شيخنا انتوا الان يعني على سفر باذن الله، اذا توجهتوا السفر الى عمان وفي القطرانه، حل الوقت مثلا في القطرانه بيكون بين عمان حوالي 80 كيلو، واممت فاتممت صلاتي، اتممت الصلاه، فهل يحق لابو ليلى مثلا ان يقصر خلفك انت تقوم الركعه الثالثه وهو يسلم؟ أنتم على سفر الآن. نعم. صلي قصراً. نعم. قصر لم تقصر. مو صحيح هذا. أنا أتمم وأنا مسافر. هكذا حدث. إذا مش أنا. مش أنت ولا كذا حدث. أحسن أقول لك شيء. الشيخ الله يهديك. أنا أقول لك شيخنا. كنا مسافرين. اسمع اسمع اسمع الان، خلينا نسمع الشيخ، نسمع ولا اكمل بقيه المساله حتى تكمل؟ يعني هيك بخمل انه انا ما فهمت عليك، يعني اكملها انا. اي كمل. احنا كنا مسافرين انا ابو الحارث وابو ليلى وابو احمد موسى الدبوبي بن عمرو، وصلنا في القطرانه اذن الظهر فدخلنا المسجد فاقام الصلاه فقدموا ابو احمد موسى الدبوبي فاتم الصلاه فأبو ليلى سلم في الركعتين، بدأ يعني في التشهد، احنا قمنا إلى الصلاة للركعة الثالثة، أبو ليلى سلم دون عنا وعن المسجد كله يعني. فبعد ذلك بيقول الأخ علي يعني بين لهم المسألة، فقال له أبو ليلى أنت ما يعني ما لك حق في أنك تسلم خلف الإمام، أنت مأموم ولست إمام، أنا بد إذا تم الإمام. حبيت أنا أفهم المسألة منكم يعني. طيب أنك تفهم بكلمة واحدة وهي انه ابو ليلى تاب وهي هو امامه، اذا ما تاب حتى تتوبوا واذا تاب اخذت الجواب، وخير الكلام ما قالوا ذلك بكفي ولا لا؟ اي جزاك الله خير. اي هو امامك انا خرجت من البيت، اي انت وياه تبت ابو ليلى. الله بهذا الفعل، اللهم اجعلنا من التوابين. لكن شيخنا انا طبعا كما لا يخفى عليكم انا عقدت النيه بالقصر، لانه الامام كان معنا مسافرا، فظنيت انه راح يقصر. ما شاء الله. انت تجيب عن ماذا الان؟ حتى شيخنا المسألة انت توضحها، لانه افتى بعضهم ان انا اعيد صلاتي، وانا حقيقة يومها. ايه جزاك الله خير، لازم تسأل سؤال بقى انت. نعم شيخنا، مثل ما صاحبك سأل سؤال. نعم. واخذ الجواب. احسنت شيخ. كمان نعطيك انت الجواب. الله يكرمكم. شو سؤالك الان؟ سؤال شيخنا يعني لا اعيد السؤال مرة اخرى، انا لفعلي اللي انا فعلته، هل انا كنت مصيبا ام كنت مخطئا؟ لو كنت مصيبا ما قلنا عنك انه تاب، لكن ليش هذا سؤاله؟ نعم شيخ. اي مشكله كمان بدنا نصحح سؤال السائل. مو هذا سؤال. لا مو هذا سؤال. نعم. سؤالك هل يجب عليك ان تعيد الصلاه ام لا؟ نعم. أم قولك أنك كنت مصيبا ولا مخطئا؟ لا شك أنك كنت مخطئا، ولذلك حسنا الظن بك وقلنا لصاحبك إنه تاب، لكن ما يجب عليك الإعادة. شيخنا فعل أخونا شيخنا اللي هو الإمام، إيه؟ يعني هل يعني بيطلع له أنه هو الآن يتم، أو أنه لا يبقى في سفر حتى يعود لمنزله أو لبلده؟ لا يجوز له أن يتم، لا يجوز له أن يتم حتى يستقر في بلده، حتى يدخل حدود البلد. طيب شيخنا أنا شو اللي وقعت فيه من ناحية النية؟ يعني إيش علي أن أعمل لما أنا وقعت فيه؟ عندما جعل الإمام يؤتم به. أيوة. فخالفته. نعم. قال ما كررنا على مسامعكم. نعم. هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أحسنت شيخ. جزاك الله. ولو نية اختلفت شيخي. ولو نية اختلفت. أو تليع ذاك لو كان يصلي شيخنا الأربعة وطلع على الخامسة، أنا عارف إنهم أربعة، فأنا لازم أتبعه، وهذه نفسها. أيوة. وجزاك الله خيرا. يسلمك الله فيكم. و

مع هؤلاء القوم وأفتن وأرم بالسجن وأزجد وأنت ليس منهم وأعذب وإلى آخره. فما العمل إذن شيخنا؟ أنت ليس منهم ولا تخرهم. نعم الهجرة من مصر. الهجرة يعني الآن الهجرة من مصر أفضل هي هي السبيل. هذا هو المخرج الذي يريد أن يفر بدينه يهرب. نعم الله يبارك فيكم شيخ. أنا من المخلوق معني الآن عصير عجيب يعني. نعم فتنة الآن شيخ هذولا يعني الإسلام والمسلمين نعم جماعة التكفير دول لا جماعة إسلامية غير التكفير اللي هي حدث معها الآن هي نفسها هي نفسها لا هذيك اشتقت منها التكفير اشتقت منها يا أخي هي نفسها بس أسماء تغيرت الله يهديكم. أنا أعرف أشخاص ما بيكفروا يعني ولا يعني الغالبية التكفير هذول منشقين لحالهم غير منهج واحد ما يخرجون الحكم والانقلابات نعم وصلنا نحن مستقى منها قد يختلفون هلا مثلا اللي سميته أنت شوقي نعم غير شكري غير نعم أقصد غير يعني في الفكر لكن يجمعه من كفر والتكفير نعم هذون اعتقادي يلتقون مع أولئك ويختلفون يلتقون في الخروج على الحكام نعم وفي سباح دماء المسلمين نعم المسلمين مثلا الشرطي نعم والجندي نعم. شو عاملين هذول لانهم تحت حكم الكافر نعم. يا طغوت نعم وشيخ اي شرطي يقولون كفار انا كان عندنا هيك جماعه في عمان اول ما اجيت يعرفون جماعه كانوا لا يصلوا معنا ولا يصلون جمعة ولا جماعة هذا هم الحمد لله اللي ما فيش الآن ما فيش الحمد لله ما فيش منهم شايف أنت الناس خلونا على ثلاثة مرضي إلها على أبو أنس ما سعد طيب وين حدود البحر كيف يحددوها نص شيخ محدد يعني بلوغ يعني خيوط خيوط بحطه زي إحبال و... معروفة لدى البحارة شيخنا يعني البغرة هذه تعتقد في المياه الدولية هي البغرة هذه عند المياه الدولية هذه المياه الدولية محايدة هذه المياه المحايدة هذه المياه المحايدة شيخنا زي هذا شيخنا كأنه زي هذا بكون حطيت عدة أنا مرة شفت زي حبل محطوط خط بس بالجهة إيش شيخنا اللي هي الأقل عرض يعني فيها. وين خلي؟ ما شاء الله. هذه كانت هنا يوم جنب هذول البواخر هذول. شو ما شاء الله كيف؟ ليش يعني؟ أظن هذا الشيخ الآن اللي بيخرجها زي هيك هو ابن عمي هذا. هذه إشارة تدري. إيه بدخل جوا هو اللي بيشتغل. على الكمبيوتر كله بس هذا الآن. هذا. بيدخل جوا شو بيساوي؟ بيخرج السفينة من المناطق اللي بسموها الحرام بجوز تبعت ال. البحر انه الشيخ تروح الان على اليهود يوجهها انه طريقه هيك مش طريقه مش هيك وبس لا ما يقصد هذا لانه هو مش ممكن تخش على اليهود من هون اي نعم لا تجاهها هو بخرج لانه في مناطق ما بتستطيع تيجي الباخر عليها تضرب بصخور تضرب في ممرات خاصه لها اي نعم هي قدامهم بدهم الحمراء لا بس هو بيطلع في الباخر جوا نفسه بعدين بنزل اظن من شيخنا سؤال شيخنا بالنسبة لا أخت نحسبها والله حسيبها على خير تحافظ على الصلاة وتحاول أن تطلع ويعني إلى آخره يعني وتوشت نفسها يعني بالنسبة للدعوة وزوجها حريق أبدا مخنس لا لحية ولا شارب ويكذب عليها في أمور كثيرة اكتشفتها علي يعني يأخذ منها المال ويكذب يقول وضعته في كذا وعملته في كذا وهو يعني تجد بعد ذلك أنه كاذب نعم ويورطهم دائما يعني يورط أسرته يعني الزوجة والأبناء يورطهم دائما ويكذب كثيرا ولا يصلي فما الحكم الشرعي يعني في هذا والله صيادية ما شاء الله أنت شو بعرفك المفروض لو لا لو نؤمن بأهل الكشف لطلعنا كم منهم كيف يتأثر الواحد يا أخي بالجهل؟ هذا الجهل نرجع للسؤال يا شيخ ترجع لورقة هذه هي الآن ترجع لورا اللي فرس أولي يا سلام شايفة كيف من صبر كيف الباخرة يتحركت ما شاء الله ودي يكون هاي باخرة شركة شو بكافي ذا تساوي يعني ايش تقول معزوزها الذي لا يصلي ويكذب دائما ومدام على الكذب لا سعيد الأنصى يا أخي نعم أنا أسألكم سؤالي أنا أسألكم شيخنا راح أمسك شو بيطلع بيه ده أنت يا عم تستني أنا من جلال نعم شو بيطلع بيه ده تساوي شو تصور أنا إلا يطلقوا يا لا تستطيع أن تطلقوا طبعا طيب فإذا نشوف شو تتخيل أنت بيطلع بينا تساوي تخيل أي شيء واللي بيجون ولا ما بيجون بجاوبك يعني تعيش مع شيخ على حالته هذه عدم أحلاله ما تعيش ما تعيش يعني يطلع لا تطلب الطلاق منه أو النصر ها شو السؤال أعمل له اسأل أي بعد بيطلع له بس ما بيطلع له بيطلع له إيه تطلب منه الطلاق إيه والله الواحد بيستغفر شيخ أخوات يكونوا أخوات مع يعني نسأل الله العفو والعافية مع أزواج كل مثل همل وفجار نعم هذا نحن ننسأل بالهاتف مرارا تكرارا نعم وأنت هلا عم تسأل عليك سؤال بس تفهمها تقولوا عنا بالشام لما بيجيها جواب من كعب الأذان يعني خوي نعم بتبطبط يعني شو معنى بتبطبط يعني بترخي بترتخي يعني تضعف معنوياتها وبتقول يا انا الي الولد شو بدي اسوي فيه لك شو مخبي انت امر سهل اذا كنت مؤمنه ما بيجوز تعيشي معه الله الله بدك تطلبي من الطلاق اذا وافع الطلاق بيكون هذا من حظك والا بدك تعمي مخالعه معه يعني تردي له المهر اللي اعطاك اياه عشان تفكي اسرك منه بيجي جواب أولادي شو تساوي فيه يعني تخلعه يعني شيخنا إذا رجعت المهر إذا رجعت لكل حقوقه اللي إله عندها بتصير إنها تتركه طب كيف تطلق يطلقها لا هي لحالة لا هي بدها حكم شرع وهنا بتجي مشكلة القضاء الشرعي اليوم اللي بيتحكم فيها هو لأنه الأسوى بيده يقول مش هطلق نعم لا هلا قضية طلاق شيء والمخالعة شيء يعني امرأة كهذه تطلب من هذا الزوج الفاجر انه يطلقها فيأبى الا مقابل ثمن الثمن اللي بيسمح له الشرع يطالب فيه هو المهر نعم حينئذ اذا هي كانت مستعدة لتقديم المهر الذي قبضته منه الشرع بيأمره أنه يفارقها بينما الشرع ما بيأمره أن يطلقها إلا مقابل المقابل هذه المخالعة إنما هي ما تصبر على هذا الحال الكذب وعدم الصلاة لو كان بيدها الطلاق يجب أن يطلقه لأنه يعكس الموضوع الآن وهم رجل يتزوج امرأة وهو صالح تطلع هي متبرية ما بتصلي ما بتصوم لا غيري ما يجوز ان تبقى عنده يجب ان يطلقها فورا لانه هو يجوز له الشرع ان يطلق نجمع تمام المسألة طبعا هو يداوم على التلفاز وعلى الفيديو هذا يعني شيخ مثلكم مثلا لما هي تقول له يا اخي تعال احضر الشيخ الألباني اسمع له افهم منه يقول انا ما الي في انا ما الي في المشايخ انا خليني مع هذا الشخص مثلا الشخص صاحب السوء مثلا فيديو تلفزيون شغلات انا ما الي في المشايخ ولا الي في هم في مجال وانا في مجال يعني ما الي في جلساتهم ما الي في جلساتهم ولا استطيع اخذ معهم ولا كله طب انا نفسي اروح اسمع منه اشوفه يقول له ما بسمح لك تشوف هذا الشيخ ولا تحكي معه ولا تتكلم معه يعني فقلت له الا اشوف الشيخ لازم اشوف الشيخ واساله وهذا لو كان